السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد يشغل؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين لسنة يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس شرح كتاب العلل للإمامين الترمذي وابن رجب رحمة الله تعالى عليهما. دار الحديث في الدرس الماضي حول السماع والعرض الذي هو القراءة على الشيخ، واليوم مع المسألة الثالثة وهي الرواية بالمناولة. أناولك يعني أدفع إليك وأعطيك، أقول هذه مروياتي، فإن قلت اروها عني فهي مناولة مع إجابة، وإن قلت هذه مروياتي فقط فلها حكم آخر، يعني اختلف حولها. إذا قلت هذه مروياتي، أو أنا أروي الكتب الستة ومسند أحمد وهذه وهذا إسنادي إليها فارويه عني، فهذه مناولة مع الإجابة. وإذا قلت هذه مروياتي فقط ولم أقترنها بالإجابة فهي مناولة، أنا ناولت، لكن إذا لم تقرن بالإجابة فاختلاف فيها أشد وأكثر. قال رحمه الله تعالى: وقد أسند الترمذي عن منصور بن المعتمر أنه رخص في الرواية بها، يعني الترمذي أسند بإسناده إلى منصور بن المعتمر المحدث الحافظ الفقيه أنه رخص في الرواية بالمناولة. ولو تتبعنا أحاديث الحكم ابن نافع عن الذي هو يكنى بأبي اليمان عن شعيب ابن أبي حمزة نجده دائما في البخاري ما يقول: أخبرنا شعيب، قالوا إنه لم يقل حدثنا لأنها كانت مناولة، لأنها كانت مناولة، ناوله إياه. والمناولة نوع من أنواع الإجابة، إلا أنها أرفع أنواعها. أن أقول هذه مروياتي فروها عني إجابة مقرونة بمناولة، ومن معين لمعين في معين عينت لك ما ترويه، إلا أن أقول يعني هذه مروياتي سواء سمعتها أو رويناها بالإجابة فهي إجابة معين لمعين، وأيضا تعتبر في معين لأنه عين له ماذا سيروي عنه إلا أن يوجد شيء أوسر من ذلك. وصورتها أن يدفع العالم كتابه إلى رجل ويقول له: هذا حديثي أو كتابي فروه عني أو نحو ذلك. إذا كان بهذه الصورة فلا شك أنها أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق. وممن رأى الرواية بها أيضا الزهري ومالك والأوزاعي المشهور عنهم، والليث وأحمد أحمد بن حنبل. قال المروزي قال أبو عبد الله أحمد إذا أعطيتك كتابي فقلت لك إرويه عني ومن حديثي فما تبالي أسمعته أم لم تسمعه. يعني لا تبالي لأن عندما أعطيتك إذا أنا أعطيتك ما أعلم ما بداخلك. طيب ثم طريق صحيح إذا قلت لك رويه عني فأنا أثق فيك. ولذلك الإمام أحمد قال لا تبالي أسمعته أم لم تسمعه. قال فأعطاني المسند ولأبي طالب المناولة. يعني أعطاه المسند مناولة وكذا لأبي طالب. وقول يحيى بن سمر في رواية ابن جريج عبد الملك بن عبد عن عطاء الخراسان إنها ضعيفة لا شيء إنما هي كتاب دفعه إليه يدل على أنه كان لا يرى رواية بالمناولة إلا أن يحمل على أنه لم يأذن له في روايته عنه. ورواية ابن جريج عن عطاء معلوم أن ابن جريج مدلس فإذا قال حدثنا أو أخبرنا أو قرأت عليه فلا كلام. لكن إذا قال عن عطاء فهنا يتطرق احتمال التدليس. أما إذا قال قال عطاء فهو قد نص أنه إذا قلت قال عطاء فقد سمعته. إذن إما أن عطاء لم يأذن لابن جريج أو لأن ابن جريج يعني يزاد على هذا الاحتمال وهو احتمال آخر أما ابن جريج مدلس فإذا نول يخشى أن يخلط الأحاديث التي ناولها إياه عطاء مع الأحاديث التي دلسها عنه. فإما أنه لم يأذن له ناوله فقط وإما لأن ابن جريج مدلس. والمدلس إذا كان يدلس تدليس إسناد فهو يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه فهنا لم يقبل الزهري رحمه الله تعالى ما رواه ابن جريج عن عطاء عفوا لم يقبل يحيى بن سعيد القرطبي. وفي جواز رواية لذلك في هذه الحال خلاف بين أهل العلم ذكره أبو بكر الخطيب وغيره في الكتاب. وروى الوليد مديد عن الأوزاعي أن المناولة يعمل بها ولا يحدث. يعني يعمل بها أنها معمول بها لكن لا يحدث بها بناء وعليكم الصحيح أن فيها نوع انقطاع. لكن يحمل الكلام في مثل هذا على المدلس. أما إذا كان المناول من العلماء المعتبرين والمناول من الرواة الثقات الذين لا يدلسون فلا داعي لمثل هذا التشدد. ومن أنواع المناولة أن يأتي الطالب إلى العالم بجزء من حديثه قد كتبه من أصل صحيح فيدفعه إلى العالم ويستجيزه إياه فيجيزه له ويرده إليه إلا أنهم اشترطوا أن ينظر فيه العالم ويصححه إن كان يحفظ ما فيه أو أن يقابل به أصله إن كان لا يحفظه. وقد فعل ذلك مالك وأحمد ومحمد بن يحيى الذهلي واشترطه أحمد بن صالح المصري. يعني أنا ذهبت إلى شيخ من شيوخي بجزء منقول من أصل صحيح وقلت هذا الحديث أو هذا الجزء من حديث أرويه عنك فهنا يشترط أن ينظر في الجزء ليتأكد أن هذه الأحاديث أحاديثه وإلا يخشى من ماذا؟ يعني عندما أراد ابن معين أن يتثبت من حفظ أبي نعيم أدخل في حديثه ما ليس به. لماذا ضعف سفيان بن وكيع؟ لأنه كان يلقن فيتلقن. نفس المسألة هنا، لعل هذا الطالب مهما كانت ثقته أن يبشن في أحاديث شيخ ما ليس منها اختبارا. فإن كان يعلم أن الشيخ سيثق فيه ولن ينظر هو نوع من الثبت ومن الاضطرار، لأنه علم أنه لن ينظر، فهنا يحتاط العالم لنفسه بأن ينظر في هذه الأحاديث وأن يتثبت أنها من حديثه، عند ذلك تكون المناولة مناولة صحيحة وأنها من أعلى أنواع الإجابات. وقال أحمد بن حنبل في رواية حنبل بن إسحاق: المناولة لا أدري ما هي حتى يعرف المحدث حديثه وما يدريه ما في الكتاب. يعني هذا من حديثك مهما كنت تفق لا بد من التثبت. قال: وأهل مصر يذهبون إلى هذا وأنا لا يعجبني. يعني إن أهل مصر كانوا يذهبون للمناولة بهذه الكيفية لكن لا يعجبني ذلك، إنما ينبغي أن ينظر العالم في هذا الجزء وهذا الكتاب ليتثبت أنه من حديث قال أبو بكر الخطيب: أراه أراد أن أهل مصر يذهبون إلى المناولة من غير أن يعلم الراوي هل ما في الجزء حديثه أم لا، والله أعلم. يعني كأن أحمد يقر المناولة لكن ينكر ما يفعله أهل مصر، وهو أنهم يجيزون بالمناولة دون أن ينظر العالم في الجزء. قد نزيد عليك بها، قد يكون الراوي ثقة، الطالب قد يكون ثقة لكنه ذهب لوراق سوء. يعني ليس كل طلبة العلم كانوا ينسخون، بل هناك من كان فقيرا ينسخ، ومن كان ميسور الحال كان يختصر وقته. مثل الآن مثلا كتاب ب4000، يعني في حدود $1000، بعض طلبة العلم سيشتري والبعض الآخر قد يصدر أو يستعير أو ينسخ إذا لم يوفق لمكتبة كبيرة، يعني الشيخ الألباني عليه رحمة الله وفقه الله الظاهري ويسر الله الظاهرية له، وإلا ما استطاع أن يذهب ويأتي، ما كان سيصل إلى ما وصل إليه لولا تيسير الله، لأن هو قدر وله أسباب، وإذا أراد الله شيئا هي أسباب. يعني كتاب ب4000 كيف أشتري؟ أنا ما أستطيع، أنتظر حتى ينزل على اسطوانة وعلى الحاسوب أو لابتوب وأبرز إلى الله، وعيناك تتألم وتحمد الله، ولكنك ستشرع أنك امتلكت هذا ب10 جنيهات ب20 جنيها ب100 جنيه بينما سنة 4000. صحيح قد يؤثر على العينين، لكن تستطاع أن تدخل في هذا الحاسوب مكتبة 100,000 200,000 ب500,000، من أين كنت تأتي بها وأنت طالب علم فقير؟ فكان كما يوجد في عصرنا يوجد في كل الأسر. ابن معين ورث من أبيه وأنفق على طلب العلم 1000 درهم وزيادة. طيب غيره ما كان يوجد ونشأ فقير، فبعضهم كان ميسورا فيختصر وقته وعمره. لماذا أنا أنفق؟ لا، أذهب إلى الوراقين ينسخون لي، فقد يأمر بنسخ الكتاب فيلسقه وراق سوء كما كان يفعل وراق من؟ سفيان بن وكيع. ما هو سفيان بن وكيع الذي أضر به وهو وراق. والوراقون الأمن هم الذين ينشرون الكتب، وهؤلاء هم الوراقون في الزمن الأول. فقد يبشم في الكتاب ما ليس به. فمن هنا لم يرضى أحمد رحمه الله بمعالي أهل مصر، لأنه كان يأتي للجزء ويقول هذا من حديثك أرويها عنك فأقول أرويها عنك. مذهب أحمد الاحتياط. الجواب مع الاحتياط أن يحتاط العالم لنفسه ولطالبه بأن ينظر في الكتاب، فإذا وجد الأحاديث أحاديثا أقرر، وإذا وجد شيئا مدخولا فيها فإنه يعني يأمر بالضرب عليه أو أن لا يبيح أن يروى عنه هذا الكتاب أو هذا الكتاب. وهذا الذي ذكره الخطيب صحيح، وقد اعتمد أحمد في ذلك على حكاية حكاها له ابن معين عن ابن وهب، أنه عبد الله بن وهب المخزومي القرش مولاهم المصري توفي سنة 97 ومئة، أنه طلب من سفيان بن عيينة أن يجيز له رواية جزء إن أتاه به في يده، يعني يجيز في يد ابن وهب وقال أجزني بهذا أن أروي عنك هذا الجزء من حديثك وأنا أريد أن أروي عنك. فأنكر ذلك ابن معين وقال لي ابن وهب هذا والريح بمنزلة، هذا والريح بمنزلة، يعني منزلة واحدة، يعني أن تتروي عنه شيئا هو ما رآه، كأن عليه الصلاة كأنك تأخذ عنه الريح، ريح تراب غبار أي لا شيء، ادفع إليه الجزء، اعطيه الجزء في يده حتى ينظر في حديثه. واضح يعني انه ان ابن وهب على طريقه المصريين يعني بالجزء ويقول هذا الجزء، هذا الجزء من حديثك ارويه عنك فاقول ارويه عنك. فاتى لابن عيينه سفيان فقال هذا جزء ابن معين انكر، قال هذا والريح بمنزله، لا قيمة له من ذبع الله، ادفع إليه اعطيه جزءا سلمه له في يده حتى ينظر فيه ليتأكد أنه من حديثه أو ليس من حديثه. والثلاثة أئمة، الثلاثة أئمة، ابن وهب إمام، ابن عيينة إمام، ابن معين إمام. وقد روي عن ابن شهاب جواز ذلك ايضا، الا ان الخطيب تاوله على انه كان سبق علمه بما فيه وفيه ضرب، يعني ورد عن الزهري انه يجيز المناوله بمثل هذا، الخطيب البغدادي تاوله على انه كان قد علم ما في الجزئيه، ولكن ابن رجب يرد على تاول الخطيب ان هذا كان فيه ضرب، وإنما هو أيضا أباح المناولة مطلقا. وظاهر ما أسنده الترمذي عن ابن جريج وهشام بن عروة يدل على جواز ذلك أيضا، وروي عن مالك ما يدل عليه. وإن قال العالم إن كانت هذه من حديث فحدث بها جاز، وفعله مالك رضي الله عنه، يعني إذا العالم احتاط في الوجه فقال إن كانت هذه الأحاديث من حديثي فروها عنك، إذا كل ما ليس من حديثي ولو كان في هذا الكتاب فلا يجوز أن يرويها عنه بحجة أنه قد ناوله. وظاهر كلام أحمد يدل على أنه لا بد أن يكون المناول حاضرا، يعني الطالب الذي سيناول الكتاب لا بد أن يكون حاضرا. فإن أذن له في رواية شيء غائب لم يجز، يعني إن أذن له في رواية شيء غائب لم يجلس لأنه ما ناوله ذلك، وهذه ليست مناولة، إنما عليكم السلام وبركاته، إنما سندخل في الإجابة. فإنه قال في رواية الأكرم كان شعيب بن أبي حمزة أكرم في الحديث، فسألوه أن يأذن لهم أن يروا عنه، فقال لا تروا هذه الأحاديث عنه. ثم كلموه وحضر ذلك أبو اليمان فقال لهم اروا عني تلك اروا تلك الأحاديث عني. قيل لعبد الله لأبي عبد الله مناولة؟ قال لو كان مناولة كان لم يعطهم كتبا ولا شيئا، إنما سمع هذا فقط. فكان أبو اليمان حكم بن نافع الحمص بعد يقول أخبرنا شعيب، فكأنه استحل ذلك بأن سمع شعيبا يقول لقومه روه عنه، يعني كأن أبا اليمان حكم بن نافع استحل أن يقول أخبرنا بسبب إجابة شعيب أن يروي ذلك عنه. لكن هو له كتابان، كتاب المناولة وكتاب الإجازة، هذا ما يعني ما قيل في رواية الحكم بن نافع. قال استحل ذلك بشيء عجيب، وذكر أحمد ذلك على وجه الإنكار على أبي اليمان، يعني كان أحمد ينكر على أبي اليمان، لكن اعتمد ذلك إمام أهل الصمعة في أصح كتاب ألف على وجه الأرض. العبارة صحيحة، لماذا؟ وأين القرآن؟ نعم ألف، فالقرآن لم يؤلف، ها؟ إنما كلام ربنا غير مخلوق وليس كلاما نفسانيا كما يقوله المبتدعة مقانين الجهمية كما يلقبهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس كلاما نفسانيا، خلقه بالشجرة والشجرة هي التي أعطته لجبريل، وهي التي قالت لجبريل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أما إذا لم نذكر كلمة التأليف فنقول هو أصح كتاب بعد كتاب ربنا عز وجل. أما إذا قلت ألف فأصح كتاب ألف على وجه الأرض هو كتاب أبي عبد الله البخاري. أما إذا قلت هو أصح كتاب، لا، لابد أن تقول بعد كتاب ربنا عز وجل، لأن كتاب الله لم يؤلف، إنما هو كلام الله الذي أنزله على صدر نبيه صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد أنكر هذه الإجابة، وأما أبا اليمان لكن دافع عن أبي اليمان بأنه روى عن الحكم بأنه روى عن شعيب مناولة وإجازة، فالمناولة هي التي اعتمدها إمام أهل الصمعة أبو عبد الله البخاري في صحيحه. نعم. إيش؟ إيش؟ فإن أذن له في رواية شيء غائب لم يجز، يعني أنه ليس مناولة. المناولة قلنا ما هي المناولة؟ أن أعطيك، أن أناولك، أن أدفع إليك. لكن قلت لك الآن قلت لك اروى عنا صحيح البخاري، هل هي مناولة؟ إجازة. فلم يجز مناولة، لكنه قد يجوز إجازة، لكن الكلام في مقام المناولة. أنا شرحتها لكن يبدو أنك شرحت وقت الشرح. وحديث أبي اليمان عن شعيب متفق على تخريجه في الصحيحين، وإذا كان حديث شعيب عندهم معروفا وأذن لهم في رواية عنه فلا حاجة لإحضاره ومناولته، بل هذه إجازة من غير مناولة. يعني كما سمعتم، وأن حديث أبي اليمان عن شعيب منه ما هو مناولة ومنه ما هو إجازة. والحديث الذي خرجه الترمذي عن الحسن يدل على جواز ذلك أيضا، إلا أن أبا اليمان كان يقول في الرواية بأخبرنا، وقد نهى عن ذلك الأوزاعي وأحمد بن صالح المصري، ورقص فيه آخرون منهم مالك، ورواه الوليد بن مديد عن الأوزاعي أيضا، وقد روي عن أحمد أيضا. هذه الإجابة. ابتسموا في وجهك. خطأ، وليد بن مديد. قال صالح بن أحمد الحافظ: سمعت القاسم بن أبي صالح يقول، سمعت إبراهيم بن الحسين يقول، سمعت أبا أحمد اليمان الحكم بن نافع يقول: قال لي أحمد بن حنبل: كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة؟ قلت: قرأت عليه بعضه، وبعضه قرأه علي، وبعضه أجاز لي، وبعضه مناوله. قال: فقال: قل في كله أخبرنا شعيب، يعني منه ما سمع، ومنه ما قرأه عليه، ومنه ما نوله، ومنه ما أجازه. فقال: قلت في الكل أخبرنا. ونقل البردعي عن أبي زرعة الرازي قال: لم يسمع أبو اليمان من شعيب بن أبي حمزة إلا حديثا واحدا، والباقي إجازة. البردعي ومن أنواع المناولة، يعني أيضا البردعس، لكن هو المرتعد الدرس، لكن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الذل والدال تتناوبان، لكن نحن مرتبطون. هو البردعس. ومن أنواع المناولة أن يكتب العالم إلى رجل بشيء من حديث ويختمه ويأذن له في رواية عنه، يعني يكتب. إذن هذه مناولة ومكاتبة وإذن وإجازة. كتب ثابت سواء في ورقة أو في عدة أوراق، طيب، وختمته وأرسلت من يناوله نيابة عني، وأذنت له بالرواية، وليكون المناولة بيده. وقد روى بها خلق كثير من جلة السلف والخلف، وقال أيوب وشعبة ومنصور وغيرهم: إذا كتب إليك العالم فقد حدثك. مناولة مكاتبة ومناولة وإذن وإجازة. قال ابن وهب: كان يحيى بن سعيد يكتب إلى الليث بن سعد فيقول الليث: حدثني يحيى بن سعيد. وكان هشام يكتب إليه فيقول: حدثني هشام. وهؤلاء منهم من طرد ذلك في باب الشهادة فأجاز الشهادة على الكتاب المختوم ونحوه، وإن لم يعلم ما فيه، ثقة في الكاتب الذي كتب. وحكي ذلك عن الزهري، وهو قول أبي عبيد وأبي يوسف، وخرجه طائفة من أصحابنا رواية عن أحمد، يعني أحمد ليس له رواية في هذا، فخرجوه على أقوال أنها ثابتة. ومن التخريج فقه، ومن التخريج حديث، وأن البحث في دروس الفقه والأصول على قضية التخريج الفقهي. مثل مثلا ما نريد أن نخرج مسألة فقهية التي تسمى بالنوازل، مسألة معاصرة، على أقوال الأئمة السابقين وفق قواعدهم وفروعهم، فعند ذلك نقول نخرج هذه المسألة على مذهب أحمد، فعلى مذهب تخريجا أو تفريعا على مذهب أحمد، فالحكم فيها كذا في مذهبه، والحكم فيها كذا في مذهب فلان، وهكذا. هذا يسمى بالتخريج الفقهي. ومنهم من فرق بين الرواية والشهادة فأجاز الرواية بالمناولة دون الشهادة على الخط المكتوم، وهو المشهور عن الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء، يعني مشهور في عند الشافعي وأحمد، مشهور في مذهبه أنه يوجد فرق ما بين الرواية والشهادة، فالرواية تجوز على الكتاب المختوم، أما الشهادة فلا تجوز، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للقضاء حافظين. وفرق كثير منهم بأن رواية نبناها على المسامحة، فإنه لا يشترط لها العدالة الباطنة، ويقبل فيها قول النساء والعبيد مطلقا، ويقبل فيها العنعنة بخلاف الشهادة. القاضي يأمرك باليمين فتحرم: أنني رأيت كذا، ما تكتفي أنني سمعت فلانا يخبرني بكذا. إلا في حادثة عجيبة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من باب التيسير أذكر، من باب التيسير ذكرت أنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان ينبغي السؤال أن يعني ألا يكون صريحا بهذا. فما هي الحادثة؟ ها؟ وما عرفتها؟ ها؟ لا، حديث خزيمة بن ثابت أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى شهادته بشهادة اثنين، عندما قال يعني نحن نصدقك فيما تأتينا به من أمر السماء ونصدق الأمر، فجعل شهادته بشهادة رجل. ومنهم من فرق بأن الشهادة قد يخفى تغيرها وزيادتها ونقصها بخلاف الحديث، فإنه قد حفظ وضبط فلا يكاد يخفى تغيره، وقيل إن في كلام أحمد إماء إلى هذا الفرق. وقد جاوز كثير من العلماء العمل بالوصية المختومة وإن لم يشهد عليها، وهو نص أحمد وقول محمد بن نصر المروزي وغيره. يعني من الوصية إنسان أوصى وصية وأختم بختم أن أعطوا لفلان بعد موتي ربع مالي، فالإمام أحمد جوز ذلك، وهو قول غير واحد منهم الإمام محمد بن نصر المجلسي. وكذلك جوز كثير من فقهاء الحجاز عمل القاضي بكتاب القاضي إذا عرف أنه كتابه من غير شهادة على ما فيه. قاضي حكم في قضية وعرضت نفس القضية أو ما يشبه على قاضي آخر ورأى كتاب أخي هذا وإن لم يكن يعني قد أشهد على خفيف، فيجوز له أن يقضي بمثل ما قضى القاضي الأول. وقد حكى المعافى بن زكريا ذلك عن جمهور فقهاء الحجاز والشام ومصر والمغرب والبصرة، وحكاه عن مالك والأوزاعي والليث وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد قاسم السلام، وسمى عددا كثيرا. ولكن ما يلزم من جواز العمل بالخط المعروف جواز تحمل الشهادة بما لم يسمعه، وهنا علم أن هذا الخط خط فلان. لكن هل فرق بين إذا علم الخط طيب وأن يشهد على ما فيه وأن يعمل بالخط؟ فرق بين أن يعمل بالخط وبين أن يشهد أو أن يتحمل شهادة بما لم يسمعه. يعني هناك فرق ما بين قبول الخط وبين أن أتحمل شهادة لم أسمعها مباشرة من صاحب الشهادة. وإن جاز أن يشهد أنه خط فلان إذا عرفه، يعني أنا أقول هذا خط فلان بناء على الوصية بناء على حكم القاضي في مسألة، لكن تمرير تسويغ معرفة الخط شيء وأن يشهد على ما في هذا الخط شيء آخر. ولعل مراد كثير ممن قال بقبول الكتاب المكتوب المشهود عليه وإن لم يقرأ على الشهود أن الشاهد يشهد أن هذا كتاب فلان أو خطه، فحينئذ يكون العمل بالخط. يعني كأنه هو ينبه على فارق عظيم، أنهم عندما وثقوا في الخط شهدوا على الخط فعملوا بهذا الخط ولم يعملوا بالشهادة لأنهم لم يسمعوا شيئا، إنما عملوا بثقتهم بهذا الخط الذي رأوه. وقد تقدم أن الأوزاعي فرق في المناولة بين العمل والرواية، أنه يعمل بها وأن الرواية لا يروى بها. في رواية العمل فلا يلزم من جواز العمل بما عرف صحته جواز تحمله من غير تحمل له. يعني هل يتحمل ويروي؟ يعني هو الآن علم صحة الخبر، لكن هل يروي عنه ويقول حدثنا وسمعت وراء، هذه مسألة أخرى. وأما الأثر الذي خرجه الترمذي من حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة فقد رواه روح بن عبادة عن عمران بن حديث عن أبي مجلس، أبو مجلس لاحق ابن حديث، قال قال بشير بن نهيك كنت أكتب بعض ما أسمع من أبي هريرة، فلما أردت فراق أتيت بالكتب فقرأتها عليه فقلت هذا سمعته منك، فقال نعم. ورواه عثمان بن الهيثم عن عمران به بنحوه، ورواه أبو عاصم عن عمران بن حدير به، وقال في حديثي فلما أردت فراقه أتيته فقلت هذا حديثك أحدث به عنك، قال نعم. وإن هذا من باب العرض ليس من باب المناولة، لأنه سمع منه ثم رجع وعرض عليه، وهذا ليس من باب المناولة ولا من باب العرض المجرد، بل رواية روش تدل على أنه عرض بعد السماع، يعني سمع أولا، وفي كلتا الروايتين أنه كان يكتب ما يسمع منه ثم أقر له به أبو هريرة وأذن له في روايته، وهذا نهاية ما يكون من التثبت في السماع، يعني نهاية ما يكون أنك تكتب وتسمع وتعرض، يعني تكتب من سماع سمعت وكتبت ثم أعطيته رواياتك مرة ثانية والأحاديث التي كتبتها ليتثبت أنها هي هي، مع أن البخاري قال في بشير لا أرى له سماعا من أبي هريرة بعد كل هذا، نقله عنه الترمذي في العلل، لكن هذا الكلام مردود، وما ثبت بهذه الرواية الصحيحة يدل على أن بشيرا قد سمع من أبي هريرة، ولا حرج في مثل ذلك، وأن هذا القول عن أبي عن البخاري يحتاج إلى تثبت وإلى إسناد صحيح. المسألة الرابعة، نحن انتهينا من ماذا؟ من المناولة بأشكالها. المسألة الرابعة، الرواية بالإجازة من غير مناولة. أنا لا أقول لك رواية، إنما أقول أنا أروي كتب كذا وكذا وكذا فرواها عني، أو أجزت لكم أن تروا عني مرويات، وهي أقسام، إجازة معين لمعين في معين، إجازة معين أيضا أنه واحد الذي يريد في غير معين لمعين، أو لمعين في غير معين، ولمعين في معين، ولغير معين في معين، ولغير معين في غير معين، أوضحها، أجزتكم أنت يا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، أجزتكم بالمبدأ أن تروا عنا صحيح البخاري، إذا إجازة من معين لمعين لمعين وهو البخاري. طيب، أجبت من حضر ويزداد الأمر شدة لو قلت لأهل المنصورة، ويزداد لو قلت لأهل نصر، ويزداد شدة وشدة لو قلت لأهل عصر، أن يروا عني الكتب الست، إذن في ماذا؟ لغير معين في معين، أو أن يروى عني مروياتي ومسموعات وما تجوز رواياتي له، إذا هذا في غير معين. وضحت؟ ها؟ أنت ضحكت أن ذكرتها، لكن هو المثال يوضحها، المثال يوضحها. إجازة لمعين في معين، ولمعين في غير معين، ولغير معين في معين، ولغير معين في غير معين، ومن غير أن أناولك، أنا لا أناولك مرويات، إنما أقول فقط. وقد ذكر الترمذي عن بعض أهل العلم إجازته، من الإجازة تجوز، وقد حكاه غيره عن جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعا وليس كذلك، بل قد أنكر الإجازة جماعة من العلماء، وحكي ذلك عن أبي زرعة وصالح بن محمد، ما لقب صالح؟ الملقب بناس جزرة، وإبراهيم الحربي. وروى الربيع عن الشافعي أنه كره الإجازة قال الحاكم لقد كره المكروه عند أكثر أئمة هذا الشأن. لعل بعض النسخ لقد كرهت عند أكثر أئمة هذا الشأن، فيعني لعلها ذكرت بالمعنى والعبارة تحتاج إلى تدقيق أكثر، لكن هي عموما يعني ادعى الحاكم أن الإجازة مكروهة عند أكثر أئمة أهل الشأن، هذا تفسير هذه العبارة. طيب، هذا بالنسبة للإجازة المدربة عن المناولة، وإلا تقدم الذين أنكروا الإجازة، يعني قالوا الذين أنكروا الإجازة المطلقة منهم من رخص في المناولة وقول أحمد بن صالح المصري وروي أيضا مثل عن إبراهيم الحربي وأبي بكر البرقاش، لكن استقر العمل على ذلك من أجل حفظ الصيفة الأمة وهي الأسانيد. الإمام أبو محمد بن حزم رحمة الله تعالى عليه له قول شديد في مسألة الإجازة وراء أنها كذب، وهو مبالغ في ذلك، بل هو نفسه مع قول هذا تأصيلا إلا أنه وقع كعادته في مخالفتها تفريعا، فقد روى نفسه بالإجازة في بعض كتبه، والله المستعان. وظاهر كلام أحمد في رواية الأثر في قصة رواية أبي اليمان عن شعيب يدل على مثل ذلك، إلا أن يحمل الإنكار على أبي اليمان على إطلاق لفظ الإخبار في الرواية بالإجازة على لا على أصل الرواية بالإجازة، يعني أنه هو يحمل إنكار أحمد على إنكار ماذا؟ ليس على إنكار رواية الإجازة، ولكن أن يروي بالإجازة وأن يكون أخبرنا بما يوحي أنها قراءة على شعيب بن أبي حمزة. وقد ذكرنا عنه رواية أخرى أنه أجاز لأبي اليمان إطلاق قوله أخبرنا فيما يرويه عن شعيب بالمناولة والإجازة، وهو قول كثير من السلف والخلف. وروي عن أحمد أنه أجاز أن يقول حدثنا فيما يرويه بالإجازة، وحكي أيضا عن مالك والليس بن سعد والثوري وغيرهم. الإمام أبو نعيم الأصفهاني بالغ جدا في الرواية بالإجازة، وأنكر ذلك عليه لأنه لم يفرق بين السماع والقراءة وبين الإجازة في بعض أحواله رحمة الله تعالى عليه، وأنكر عليه ذلك. الإجازة نوع من أنواع التحمل الثمانية التي هي السماع، القراءة، الإجازة، المناولة، المكاتبة. اترك الوجاب. الإذن، الوصية، الوجاب. الوجابة الذي هي آخر ذلك وأنه الإجازة عمل بها الأئمة فأجازوا واستجازوا واستقر الأمر. الخلاف كان في الزمان الأول لماذا؟ من باب الحفاظ على بيضة السنة كما أكرر دائما، كان يتشددون في أمر الرواية بحيث لا تخترق الأسانيد. فلو روى بالإجازة لبطلت الرحلة، وكانوا يريدون أن تبقى السنة رطبة طرية وأن يتلقاها الناس في الصدور. فلما ألفت الكتب وصنفت المصنفات واستقر أمر السنة في مؤلفات الضخام المعروفة ولم يضع منها حديث واحد ولا إسناد، وإن فقدت بعض الكتب وبعض المؤلفات إلا أنه بقيت الكتب الأمات والأصول الثابتة التي فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا بعد ذلك أنه إن أمر التشديد في السماء الكامل أو العرض الكامل قد يكون فيه مشقة على بعض الناس، فأجيزت الإجازة وثبت الأمر بها. فأصبح يروى يعني مثلا أذهب لشيخي فأقرأ عليه قسما من البخاري أو أقرأ جزءا كبيرا أو صغيرا منه، فيكون جزءا سماعا والباقي إجازة، نظرا لأنهم حرصوا على علوم الإسناد إلى الكتب وإلا انتهى أمر الأسانيد، حرصوا على خصيصة الأمة، فما بقي إلا أن تبقى الكتب وتروى بالأسانيد المتصلة. ولذلك أضافوا إلى أقسام التحمل قسم الوجاهة. أن تجد كتابا تعلم وتتأكد أنه بخط الإمام الفلاني فتقول وجدته بخط فلان كذا، فهي نوع من أنواع التحمل، والإجازة نوع من أنواع التحمل، واستقر الأمر على جواز الرواية بالإجازة، وما زال أهل العلم يجيزون ويستجيزون ويجازون. ثم هي تنقسم إلى إجازة لمعين في معين. أجزتك يا محمد أن تروي عن البخاري. طيب لمعين في غير معين، أجزتك بمروياتي. لغير معين أجزت الحاضري. طيب إن أدركت الحاضرين أمامي فلم أستطع أن أحدد الأخوات التي تسمعني، وإن حددت الحاضرين الآن فلن أحدد الحاضرين الذين يسمعونني على الشبكة، لن أحدد الحاضرين الذين سيحضرون سماعا، بمعنى أن البعض سيسمع الدرس. إذن أجزت الحاضرين، إذن هذا غير معين. في معين أقول أجزت الحاضرين أو أهل عصر أن يروى عني الكتب الستة، إذا أصبحت في معين. في غير معين أن أقول في مروياتي ومسموعاتي، فهذا أيضا في غير معين. طيب إن شاء الله، يعني هو قدر الله ما شاء فعل في ما حدث اليوم، فنبت إن شاء الله في عند الكلام على الحديث المرسل، وإن شاء الله إن أحيانا الله وأطال في العمر، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن سيئها. سيتوقف الدرس إن شاء الله في شهر رمضان الفضيل، نظرا يعني للعبادة والبعد السفر على بعض إخواننا، المشقة على بعض إخواننا، ويعني الأمور المعلومة، يعني إخواننا مثلا في الدين يأتون من أماكن بعيدة، هناك مشقة شديدة جدا أن يأتي مثلا في نهار رمضان قبل أن يستطيع الرجوع إلى غير ذلك. فإن شاء الله بعد حين بإذن الله سبحانه وتعالى مباشرة نرجع إن شاء الله إلى أن نكمل هذا الدرس المبارك. وهذا نهاية الدرس الرابع عشر، وإن شاء الله نبتدئ من الدرس الخامس عشر بعد عيد الفطر المبارك إن شاء الله. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أيامنا وأيامكم أيام خير وبركة وإيمان وتقوى وصلاح، وأن تكون قربا من الله عز وجل وبعدا من الذنوب والمعاصي والشيطان. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتحنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وتقبل الله منكم.